السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة آل عمران، ونحن الآن نشارف على الانتهاء منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الحكمة والموعظة. مشاهدي الكرام، قبل أن نبدأ الحديث في آيات هذه الحلقة، أحب باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري والشيخ الدكتور مساعد الطيار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم ويجزيكم كل خير على هذا التعاون على البر والتقوى، فإن إيضاح معاني الكتاب وبيانه للناس من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وبما أننا في موضوع البيان، فإننا قد وقفنا في الحلقة الماضية على قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذه الآية كما ختمنا في الحلقة الماضية هي وعيد لكل من أوتي علما أن يبينه للناس ولا يكتم منه شيئا ولا تأخذه في الله لومة لائم. وقد قلنا في ختام تلك الحلقة إن هذه الآية قد أقضت مضاجع العلماء وأطارت النوم عن أعينهم وعرضتهم للمهالك، ولقوا بسبب القيام بها أذى يلقون به عند الله أجرا عظيما ورفعة ومنزلة عالية، لأنهم قاموا بحق هذا الكتاب وأدوا زكاة هذا العلم فبينوا للناس ولم يكتموا شيئا مما أوتوا. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك القوم الذين يبينون الحق للناس لا يخشون في الله لومة لائم. معنى هذه الآية إذا كان بقي في معانيها شيء، تفضل دكتور عبد الرحمن. أريد الحقيقة التنبيه إلى مسألة مهمة لنا وللإخواننا الذين يشاهدوننا من المشاهدين، وهي مسألة المسؤولية الاجتماعية لطلبة العلم. أي نعم. أمام الأمة. يا سلام. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخذ الميثاق على أهل العلم. نعم. أن يبينوه للناس ولا يكتمون. وذكر الله سبحانه وتعالى حال علماء أهل الكتاب وكيف أنهم فشلوا في الاختبار ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. وكتموا الحق. نعم. أنا أقول للإخوة الذين وفقهم الله لطلب العلم، طلب العلم في الحقيقة لا شك أنه شرف ومنزلة عالية، ولكنه أيضا مسؤولية اجتماعية ينبغي على طالب العلم أن يستحضرها، لأنني ألاحظ الكثير حقيقة من طلبة العلم يؤثر التخفي ويؤثر عدم الظهور ويؤثر عدم، أنا لا أقول أنه يؤثر عدم إفادة الناس لأنه يرغب في إفادة الناس، لكنه لا يسلك مسالكها ويرجو النجاة ولم يسلك مسالكها، لا يريد أن يخطب الجمعة ولا يلقي كلمة في مسجد ولا يشرح كتاب ولا يسجل حديثا في إذاعة ولا يشارك في برنامج ينفع الناس في إذاعة قناة فضائية ولا ينكر منكرا، وإنما يشتغل بخاصة نفسه في زمان الناس في أمس الحاجة إلى علمه. أي والله، نحن ما خرجنا في هذا المكان ولا أتينا لأننا أعلم الناس، نحن نعرف الناس بنقصنا وتقصيرنا. أي والله. وجهلنا وقلة علمنا، لكننا نجتهد ونحاول بقدر ما نستطيع أن نؤدي شيئا من الأمانة التي افترضت علينا. أي والله. فأنا أدعو إخواني الذين يسمعون هذه الكلمة إلى أن يراجعوا أنفسهم ويتغلبوا على هذه الوساوس الشيطانية في نفوسهم ويقدموا قدم لهذا الدين ما تستطيع بالبلاغ، خاصة جانب البيان العلمي. نعم. البيان العلمي لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني الآن هؤلاء العلماء أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا ما تعلموا ويوضحوا للناس، والقرآن الكريم والسنة النبوية قد بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من يكتم العلم. يا الله، أليس كذلك؟ بلى. من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فيعني أنا لا أعرف ماذا يصنع طالب العلم الذي يتعلم ويفني عمره في التعلم ثم لا يبلغ منه شيئا. أنا لا أستطيع أن أفهم ماذا صنع يعني بهذا العلم. لكن قد يقول لك هذا الطالب يا دكتور عبد الرحمن أرجو أن الشيخ مساعد يجيب يعني أنا أصلا مقصر ولا ليس لي حظ من العبادة ولا من العمل، فأنا كيف يعني أقوم أمام الناس وأعظهم وأذكرهم وأبين لهم وأنا أعرف من نفسي الذنب والتقصير ويعني عدم القيام بواجب هذه الكلمة التي أنا أتحدث بها أمام الناس؟ أنا أخشى أن أكون منافقا بذلك أو أن أحمل نفسي يعني تبعة المسؤولية بشكل زائد وأنا مقصر فيما عندي. ما الجواب على ذلك يا دكتور مساعد؟ لو أخذنا بهذه الشبهة الشيطانية نعم ما قام بالعلم أحد. أي أيوة والله، لأنه من يخلو يزعم أنه غير مقصر أو مذنب، ومن يزعم أنه قد كمل كل شيء؟ نعم، ما أحد. وهذه الحقيقة حيلة من حيل الشيطان. صحيح. ولهذا قد يقول قائل أين أخذ علي هذا الميثاق؟ العهد والميثاق. هو أخذ عليك من الصاد الآية، كل من أوتي العلم فقد أخذ عليه الميثاق، مدام دخلت في سلك أهل العلم فقد دخلت في الميثاق. نعم نعم. ولهذا أيضا نقول، وأنا يعني أقولها وفي نفسي شيء من الحسرة، نعم، أن نلاحظ أن بعض من يتصدى للناس قد سود قبل أن يتفقه فيما يتكلم به. نعم. وهذه خطيرة أيضا، هذه مشكلة أخرى. نعم، ما دام نتكلم في هذا المجال ننتبه أيضا إلى هذا الجانب. أي نعم. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم يتكلم بما يعلم. بما يعلم. نعم. وقد يقول قائل هو ما يدريني أنا أتكلم بما أعلم، إن كنت صادقا مع نفسك اعرض علمك الذي تتكلم فيه على من يحسنه وكن صادقا في أخذ ملحوظاته منه دون يكون في نفسك حسيكة من ملحوظاته. لأن أنا مثلا أذكر مرة أنزلت مقالا في الملتقى عن بعض من إيش ملتقى؟ ملتقى للتفسير. عن بعض من يتصدى في بعض القنوات لعلم التفسير هو لم يحسنه، لم يحسنه ولم يأخذه عن أهله، ولم يأخذه عن أهله، وكلام فيه ضعف، وأحيانا أخطاء علمية. نعم. وأحيانا أقوال لم يقل بها أحد من العلماء، فيها يعني أشياء من هذا. فكان حصل انزعاج من بعض الإخوة، اتصلوا بي وقالوا أنت أثرت، ألقيت حجرا في ماء راكد وأنت ستثير يعني الناس عليك في هذه المقالة. قلت يا إخوة أنا لم أقل فلانا ولا علان، قلت ما بال أقام، ما بال أقام، أنا وصفت أوصافا. فإذا واحد من هؤلاء يعني ظن أني أردته فأنا أسأله هل أنت ممن يحضر لدرسك؟ إذا قال أنا أحضر فقد خرج. أنا أنتقد أناس لا يحضرون لدرسه. نعم. ولا يأتون الأمور من أبوابها. نعم. نعم. هل أنت تعرف منهجية التفسير؟ قال نعم، إذن أنت لست منهم. نعم. فلماذا يظن أن يقصده؟ طبعا نعم. هو الآن كلام عن واحد أو فلان من دون ذكر، ما في أحد هنا أو قال نعم. هذا، لكن قل لو قال فلان أو غيره. وإذا نقول يجب أن ينتبه من يتصدى للناس، يعني يجب أن ينتبه أن يكون على قدر المسؤولية التي وقف عندها أمام الناس. أي نعم. ويجب أن يكون عندنا أيضا تقبل. يعني لو واحد منا قال والله نحن انتقدنا في هذا البرنامج وسط انتقادات استفدنا منها كثيرا. نعم. ولا أقول أن باب يعني تزكية أنفسنا، ولكن هكذا يجب أن نكون. صحيح. يعني نحن لا نقول هذا، نقول هكذا يجب أن نكون. هو الحقيقة يعني نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها يعني بهذا الموضوع. نحن نقول كتمان العلم، يعني الطالب العلم الذي تعلم وبذل ودرس وقرأ وتعلم وأصبح مؤهلا فينبغي عليه أن يبلغ وأن يعلم وأن يؤدي الأمانة. نعم. وأن يقوم بها، هذه أمانة. نعم. والمسألة يعني ليست مسألة تفضيل لك ولا والله أنا بقدمك ولا بتصبح معروفا عند الناس، ليست هذه النظرة. نتجاوز عن هذه النظرة ونخلص إن شاء الله نياتنا لله سبحانه وتعالى. لكن من يقوم بأمر الدين إذا تراجع الناس، ومن يقوم بأمر العلم، ومن يقوم بأمر الحق؟ وفي الجانب الآخر نحن نحذر أشد التحذير من أن يتصدى الإنسان، لأن من تصدر قبل أوانه فقد تصدر لهوانه. أي أيوة والله. وقد أساء إلى نفسه وأساء إلى العلم وأساء إلى القرآن، لا شك في ذلك. صحيح. فالمسألة هي مسألة توازن، والموفق صحيح. هو من وفقه الله سبحانه وتعالى صحيح. للعمل والبذل صحيح. والأمة في أمس الحاجة، والناس في حاجة، الناس يسألون، الناس يريدون من يبين لهم، من يقوم لهم بالعلم، خاصة في المجتمع صحيح. يعني نحن الآن نجد كثير من الزملاء ومن الإخوان في الجامعات ومتخصصون وطلبة علم، لكنك لا تجد لهم أثر في المجتمع. يعني أنا أحيانا في مسجدي أجد معي مثلا 6 أو 7 من طلبة العلم المميزين، لم أظفر في يوم من الأيام بكلمة أو درس أو موعظة. لماذا؟ قالوا والله أنت موجود. قلت يا أخواني أنا موجود، كيف أنا موجود؟ يعني كل واحد منكم له مسؤوليته الخاصة به، صحيح. ينبغي أن يقوم بها ويتصدى لها. صحيح. أضف إلى ذلك دكتور عبد الرحمن، يعني في هذا الزمن أنا في نظري أن الأمر صار أيسر من ذي قبل، لأن الوسائل التي يمكن أن يقوم الإنسان بها لأداء هذه الأمانة كثرت، تعددت. صح. يعني أنا ممكن ألقي درسا في المسجد، ألقي كلمة، خطبة جمعة، كما ذكرت حديثا إذاعيا، تلفازيا، ما أستطيع هذا كله، أكتب، من ينشر لي؟ في السابق نقول والله صحيح يمكن أنت ما أحد ينشر لك، لا دار نشر ولا مجلة ولا جريدة، الآن عبر الإنترنت تستطيع تنشر ما تشاء من الخير والعلم وتنبه على الأخطاء، وأكثر انتشارا من الجرائد، وأكثر انتشارا من الجرائد والمجلات، وأبقى وأسرع أيضا وصولا إلى الناس. يعني الوسائل التي يستطيع أن يوصل الإنسان بها العلم ويبلغ هذه الحجة أصبحت كثيرة، إذن الحجة قامت علينا لا شك، فلنتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولا نظن أن القضية يعني أمر مستحب. إيه صحيح، مسؤول أمانة، أمانة واجبة، يجب عليك أن تؤدي وأن تقوم بهذه الأمانة خير قيام. صحيح. ليس المسألة فيها خيار. أليس هذا من الأسئلة الأربعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها؟ بلى. وعن علمه ماذا عمل به؟ ماذا عمل به؟ نعم، هل بلغه وأدى أمانته وعمل به أيضا في نفسه؟ نعم. نعم. طيب قوله ولا لا يحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن، أنا أقرأ من تقرأ من قراءة أخرى، لا تحسبن. نعم، لعلك تنبه على هذه. طيب هما قراءتان. أي نعم، يعني قراءة لا يحسبن. نعم. وقراءة لا تحسبن. طبعا أنت تقرأ في تفسير، في تفسير أنا أمامي تفسير ابن عاشور التنوير، طاهر بن عاشور، مكتوب على رواية قالون، رواية قالون. فأنا نبه الحقيقة الإخوة بالمناسبة أنه بعض التفاسير كتبت على القراءة التي كان المفسر يفسر بها. نعم. فننتبه لأمرين، أن نص المصحف قد يكون كتب بتلك الرواية، هذا واحد، فانتبه لا تظن أنه خطأ، ممكن بعض الناس يقول هذا خطأ. أي نعم. الثاني أنه قد يكتب برواية حفص ولكن المفسر يفسر برواية قالون، فننتبه بأي شيء يفسر المفسر، وهذه من الفوائد التي تخفى على بعض طلاب العلم الذين يقرؤون في كتب التفسير المطبوعة ويند على أو بعض المحققين أو بعض المحققين مع الأسف. نعم نعم، تفضل يا دكتور مساعد. فقوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، متصلة بما قبلها في أهل الكتاب. أيوة، وما زال اتصال. نعم، ما زال الآن الحديث عن أهل الكتاب. نعم نعم، وهؤلاء الذين قال عنهم الله يعني عن اليهود خصوصا، اليهود نعم بالذات، لأنهم كانوا نعم. يعني خالطوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يفرحون بما أتوا، لأنه لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل فأجابوه، فرأوا أنهم قد حمدوا أنفسهم بما لم يفعلوا، لا بما لا يعني فرحوا بما يعني أعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم الذي سألهم عنه، أو أنهم كتموا وفرحوا. نعم، وأيضا هذا أيضا يدخل، أنهم كتموا وفرحوا بما كتموا. نعم، ولكن قال ويحبون أن يحمدوا على ما لا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوا. نعم، وهو الآن الثناء عليهم بأمور لم يفعلوها. أي، وهذا كثير يعني مما فعله أو مما يعني نجده في أخلاق اليهود. ولهذا لما نتأمل حال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعني كما قال يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه، وأنه عندهم يعني يثنى عليهم، يثنى عليهم بأمور ليس لم يفعلوها، إيه بأمور لم يفعلوها، لأنهم يدعون أنهم هم اللي يفعلها. نعم، ويدعون أنهم هم فعلوها وهم لم يفعلوها. طبعا هذه النفسية هي التي نبه الله سبحانه وتعالى، وقال فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب. لو تأملنا الآية قبلها لما أخذ الميثاق عليهم وجاء بهذه الآية دلالة على أن ما يفعلونه الآن يستحق العذاب. والله مصيبة. لاحظ أنه الآن ما يستحق العذاب. كيف فهم شيخ عبد الرحمن مروان بن الحكم الآية؟ مروان بن الحكم يقولون أنه قرأ هذه الآية وهو في المدينة فقال لئن كان كل واحد منا يفعل فعلا ثم يفرح به ويحب أن يحمده الناس به من الأفعال الجميلة سيعذب لنعذبن أجمعين. فأرسل غلامه إلى ابن عباس قال يقول مولاي إذا كان كل واحد منا عمل عملا وفرح به سيعذب فسوف نعذب أجمعين لأن كل واحد يفعل الفعل الحسن ويحب أنه يحمد به ويفرح به. فقال ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت في اليهود. في اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن مسألة فكتموها وأظهروا غيرها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أنهم قد يعني تجاوزوا هذا الموقف وفرحوا بأنهم لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ولم يكشفهم. أيوة. فلما خرجوا نزلت هذه الآية. أيوة. لا تحسبن الذين يفرحون وقرأ بن مسعود وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من أولها من أولها من أولها. طبعا مراد بن عباس آسف بن مسعود بن عباس مراد بن عباس في رده على مروان التنبيه على أن ما دخله مروان بمعنى الآية ليس داخلا من معنى الآية في شيء. أي نعم. وإنما معنى الآية مرتبط بمسألة أشبه ما نقول مصيرية يعني مسألة مرتبطة بالدين. أي نعم. ولهذا لاحظ أنهم قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا أمرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين واستحمدوا أنفسهم بما فعلوا هذا بهذا الفعل. أي نعم. وفرحوا به. فإذا أقصد من ذلك أن ننتبه أن ابن عباس نبه على أن سياق الآيات في غرض معين. وهذه فيها فائدة أيضا جميلة وهي أن التفسير اللغوي لا يكفي في فهم الآيات في كثير من الآيات. يعني مروان بن محمد من أهل اللغة من بني أمية. أي نعم. من قريش. نعم. يعني ليس يعني عجميا. مروان بن الحكم ومروان بن الحكم. بن الحكم. مروان بن الحكم والله نسيته. نعم. ومروان بن محمد ومروان بن الحكم هذا آخر آخر واحد صدقت صح. نعم. مروان بن الحكم لا شك. نعم. هو من أولهم يعني. نعم. وبالرغم من ذلك أخطأ في فهم هذه الآية. نعم. على ظاهرها اللغوي الذي تظهر لكن ابن عباس لا نبهه إلى أمر أدق من هذا وهو السياق الذي نزلت فيه وسبب النزول وما يتعلق به ولذلك التفسير ليس باللغة فقط. صحيح. ولا لا دكتور مساعد. صحيح. يعني المسألة التعامل مع القرآن الكريم ينبغي أن يكون فيه حذر ومراجعة لكلام العلماء وكلام المفسرين حتى تعرف أسباب النزول وتعرف ملابسات النزول وهذه مهمة جدا. نعم. لأن البعض أحيانا ترى وهو يفسر القرآن الكريم يعتمد اعتماد على لغته وعلى ربما بعض المراجع اللغوية الإعراب والنحو ما يتعلق بها وهذا لا يكفي. وهذا لا يكفي. هذا لا يكفي. هناك أنا ودي بس مثال عشان يفهم مروان بالحكم ماذا كيف فهم فهم الآية على ظاهرها. يعني مثلا لو واحد مثلا يسألنا يقول ما شاء الله عليكم اخترتوا هذا الديكور الجميل وكذا فنحن يعني نتبسم ونسكت أو نفرح بما قيل ظن أنه منا قال هو ليس منا مثلا. فهذا الآن هو الأمر الذي ذهب إليه مروان. أي. والآية تحكي أمرا آخر لا علاقة له بهذا الأمر ولهذا مروان يقول لإن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد على ما لم يفعل معذبا لنعذب أن أجمعون. أي نعم. ففهم فهما عاما بهذا الشكل. والمراد هو ما يتعلق بكتمان العلم الذي يؤثر في قضية علمية أو عملية ودليل ذلك اتصاله بالآية التي قبلها. أين اتصاله بالآية قبلها مثل ما فعل ابن عباس. انظر ما ذكر أبو سعيد الخدري فيما رواه البخاري عنه. قال إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. فالآية يظهر تشمل هذا وهذا هذا وهذا. نعم. يعني فيها عموم. نعم. لكنها ما تحمل على الذي ذكره مروان. نعم. من أن الإنسان قد يعني ينسب إليه أشياء وهو غير كاره لأن تنسب إليه وهي أشياء عادية. يعني قد يشكل على بعضهم أننا الآن قلنا أن ابن عباس ذهب على أنها في اليهود والسياق أنها في اليهود واضح لا شك. صحيح. فيقول كيف الآن البخاري روى عن أبي سعيد وهو أيضا كذلك روى عن رواية المروان بالحكم. فهل هذا تناقض؟ نقول لا هذا من باب هذا نعم قولهم نزلت أو فنزلت لا يلزم دائما أنها سبب النزول المباشر. أي. لكن لو تأملنا الحدث اللي حصل من المنافقين هل يدخل في معنى الآية أو ما يدخل؟ يدخل. نعم. نعم يدخل في معنى الآية الآن. نعم. فما دام يدخل في معنى الآية فكأن أبا سعيد أراد أن يقول إن الآية تشمل هذا الصنف من المنافقين الذي فعلوا هذا الفعل وهو مرتبط كما تلاحظون بأمر عملي. نعم. يعني ادعوا إيش؟ أنهم قاموا إيه نعم قاموا بـ بـ بـ بـ بأمر في الإسلام وهم لم يقوموا به. أي نعم. نعم. ويؤكد كلامك دكتور مساعد ما رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس ماذا قال؟ قال قوله يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن يقول الناس لهم علماء وليسوا بأهل علم لم يحملوهم على خير ولا هدى ويحبون أن يقول الناس إنهم قد فعلوا. الله المستعان. شوف ما حملوا الناس على خير ولا هدى ولا بينوا ويحبون أن يقول الناس إنهم قد فعلوا وبينوا وجاهدوا وقدموا وضحوا وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إنما كانوا يبحثون عن الدنيا وينبذون الكتاب وراء ظهورهم ويشترون به ثمنا قليلا. فنحن نحذر من هذه الصفة. يعني احذر يا مسلم يا عبد الله أن تتزيأ أمام الناس بأنك من العباد أو اللي يصلون الفجر أو الذين يقومون بأمر الدين وأنت لست كذلك. وهذه وصية خصوصا في هذا الزمن الذي ظهر فيه الإعلام. يحاول بعض الناس أن يتزيأ بشيء ليس هو فيه لا من قريب ولا من بعيد. يعني يظهر بأنه من أهل الدين أو أهل العلم أو أهل الإصلاح وهو من أهل الإفساد من أهل الفجور. فهذه الآية فيها أليس كذلك يا مشايخ؟ صحيح. أي فنحذر من ذلك ونحذر أن نتصل بهذه الصفة يا أحبائي. نعم. وقد يتزيى بالهوى غير أهله كما قال المتنبي. أي نعم. ننتقل للآيات التي بعدها يا مشايخ. نعم. بقوله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه في نهاية هذه السورة يأتيك الآن تعقيب. نعم. وختام لسورة آل عمران هذه السورة العظيمة. تلاحظون نعم. في أولها تحدث مع النصارى ومع المناظرة مع النصارى وكلام طويل ثم جاء الحديث عن غزوة أحد وطال الحديث فيها فعلا ثم يرجع الآن فيختم كما في ختم في سورة البقرة. نعم. في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذا ربط الحقيقة. نعم. هنا نفس القضية يقول نعم. الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يعني أنا أفهم من هذا يا دكتور عبد الرحمن معذرة أني قطعت كلامك لكن أفهم أنه يأتي بيان ملكية الله للأشياء بعد ما يذكر الأمر والنهي تفاصيل. والتفاصيل وكل شيء يقول انتبهوا يا عبادي الملك لي وأنتم عبادي وأنا أتصرف في ملكي كيف أشاء. خصوصا بعد ما ذكرت هذا الرابط الجميل بين سورة البقرة وجاء فيها نفس اللفظ تقريبا نعم وجاء في سورة آل عمران يعني بعد هذه الأوامر اصبروا وافعلوا لا تسمعوا لا ها وإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق لله ملك السماوات والأرض خلاص لا يسأل عما يفعل خلاص إذن لا وخذوها ما أخذ الجد وقوموا بها تراكم عبيد لله عز وجل والله هو المالك لكم والمتصرف فيكم والذي بيده كل شأن من شؤونكم. ثم تأتيك الآن ختام عجيب في سورة العمران الآن في ذكره سبحانه وتعالى لآياته في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. ثم يذكر من صفاتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لاحظ يا أخي كيف يذكر يعني مواطن عبادة العبد لله سبحانه وتعالى وخلوته مع ربه وذكره له في قيامه وفي قعوده وعلى جنبه. وهنا فائدة جميلة أذكر نبهني إليها أحد الإخوان قال تأمل عندما ذكر العبادة فذكر الله سبحانه وتعالى قال الذين يذكرون الله قيام فقدم القيام لأنه أشرف لأنه أشرف ولأن الأصل في العبادة أن تصلي قائما أي نعم قياما وقعودا وعلى جنوبه. قال لكن لما ذكر المرض فقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى عندما قال يذكرون الله على جنوبهم أنه يعني عندما ذكر المرض في آية ذكروني بها قالوا في سورة يونس آية اللي هي قول الله عز وجل وإذا قال نعم أو قاعدا أو قائما أي وإذا مس الإنسان الضر أحسنت دعانا أيوه أحسنت وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قدم المضطجع لأن الأصل في المريض أن يكون مضطجع أي نعم دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فبدأ من تحت يا سلام صح ولا لا مراعاة لحاله لأن المريض كلما كان مضطجعا كلما كان أشد مرضا نعم قال دعانا لجنبه وهذا أدعى للإجابة نعم أو قاعدا أخف أو قائما أما هنا ذكر العبادة قال يذكرون الله قياما هذا الأصل الأصل القنوت نعم ولذا بعضهم قال القنوت قائما طول القيام ثم الذي بعده قال أو قاعدا ثم الذي بعده قال أو أين قال وعلى جنوبه هذه لفتة عجبتني الحقيقة جميلة والله في وأيضا فيها أن الذكر يقال في كل الأحوال يعني تذكر الله ما هو في حال هذه نعمة من أين نعمة يقال في كل الأحوال وما يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله في كل أحواله قالت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني في الفراش وعندما يقوم وعندما ينام وعندما يصلي وعندما يقوم للخلاء يريد الدخول الخلاء وعندما يخرج من الخلاء وعندما يركب في كل الأحوال ولا يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يكون كذلك تصور لو كان الذكر مثل الصلاة لا يكون له بهيئة مخصوصة أي بطريقة مخصوصة كان يكون صعبا الله أكبر ولهذا الصحابي اللي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء نعم بعمل تدلني على عمل أتشبث به يعني ألتزم به أو شيء أتشبث به يدخلني الجنة أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا الرطب وأنت نائم يعني مضطجع لا إله أو قاعد أو قائم لسانك يتكلم دائما ثم لاحظوا سبحان الله من فضل الله علينا كيف علمنا كيف نذكره نعم يعني علمك ما هو الذكر الذي تقوله لتذكره به أليس كذلك بلى يعني أمرك أن تذكره ثم قال إذا أردت أن تذكرني فقل كذا وكذا وكذا وكذا صحيح ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة أنه يأتي فيسجد بين يدي الله نعم قال فيفتح الله علي من المحامد بما لم يفتحه على ما لم يفتح علي يعني يفتح علي من أن أذكره وأحمد بأشياء جديدة كذلك هنا هذا من فضل الله علينا حقيقة نعم عندما قال لنا قال هنا أنكم قولوا كذا قولوا ربنا ما خلقت نعم هذا باطلا نعم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته نعم وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم أنا حقيقة أقول سبحان الله ما أجمل التعليم شوف يعلمك كيف تدعوه ويبشرك بأنه يستجيب لك وهذا الحقيقة لا تكاد تجد في كتب أهل الكتاب ولا تعليم العبد كيف يذكر سيده كيف يذكر ربه الله ولذا لاحظ في الآية في قول سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا هذه نعم تعلموها من ربه نعم صحيح في سورة صاد قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لا باطل ذلك ظن ذلك من كفر جميل فمثل هذا مثل ما ذكرت أنه علمه كيف يدعو الله أكبر أيضا هذه الآية طبعا تعتبر من لها على يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها يصلي يقوم بها إذا قام من الليل إذا قام من الليل قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران الله أكبر يعني قبل أن يصلي وهذا الحقيقة يعطيك تنبه أنه لماذا يخص الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال لماذا يخص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أكيد لحكمة لا شك لأن هذه الآيات كما لاحظت أنت أن فيها إيش تذكير بهذه العبادة الذكر والتفكر وهذه الآلاء العظيمة وهذه الأدعية يعني لما تم لها في ظلام الليل والإنسان مستقبل لعبادة وهي من أشرف العبادات قيام الليل ويتلو هذه الآيات سبحان الله ستجد أن هناك نوع مناسبة بينها جدا وبين ما يتعلق بقيام الليل والله أنا مرة يعني سبحان الله يعني أعتبره من التوفيق يعني كنت في خلاء فلما استيقظت ما أدري كيف سبحان الله أنا قل ما أعمل بهذا أقولها صدقا يعني، لكن ذلك اليوم تذكرت هذا الآيات الحديث فطرأ على بالي أن أعمل بها، فعملت والله يا إخواني وجدت لها لذة لا يعلم بها إلا الله. يعني قرأت هذه الآيات؟ قرأت هذه الآيات. في العادة يعني ما الإنسان سبحان الله إذا قام لا يكاد يعني يذكر إلا بالأذكار المعهودة الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا أو غيرها من الأذكار القريبة، أما هذه الآيات فقلما تمر على لساني في ذلك الموطن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فيه. فمرة قرأتها والله وأنا يعني أتعجب أقول سبحان الله اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه بها وهي بالفعل في مكانها. وأنا أقول جربوا ذلك أيها الإخوة، لا ليس من باب التجربة ولكن لتعلموا كيف عمل بالسنة وبركتها، عمل بالسنة وتعلموا كيف أن هذه الآيات وضعت في مكانها، خصوصا إذا علمنا دكتور عبد الرحمن ودكتور مساعد أنها بدأت بأمر بيان عظمة الرب من خلال رؤية مخلوقاته. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب منهم أولي الألباب، شوف التخلص الجميل، الذين يذكرون الله فكن منهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يخرجون من الذكر إلى التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يدعون. شوف بدأوا بالتفكر ثم الذكر ثم عادوا إلى التفكر ثم عادوا إلى الذكر الذي هو الدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر، جميل جدا. وفي آية أيضا أمر وأنا أتمنى أن لا يغفل عنه أحد من الإخوة المشاهدين، يظن كثير من الناس أن الذكر باللسان، الحقيقة الذكر هي بالقلب. صحيح. تقول إيش نسيت شيئا فذكرته، ذكرته بإيش؟ بقلبي. بقلبك، يعني الذكر حقيقة بالقلب لكنه يظهر على اللسان. نعم. فانظر إن أعظم ألوان الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. واللسان صحيح. وذكر اللسان ذكر محمود لكن أفضل منه وأعظم ذكر القلب لأنه هو الأصل. صحيح. وهو الذي يطهر القلب ويزكي القلب ويتحرك به القلب، وهو الذي يغفل وهو الذي يتذكر وهو الذي ينسى. صحيح. لاحظ أيضا في قوله لأولي الألباب إشارة إلى أن ذكر الله سبحانه وتعالى دليل على عقل صاحبه. أي الرجل. نعم. الذي يذكر الله، أحيانا بعض الناس إذا رأيته يكثر من الذكر قالوا وش كأنه. أي لكن في الحقيقة كلما زاد ذكرك لله سبحانه وتعالى دل هذا على عقلك. أي وعلى أنك صاحب لب. نعم. وأنك فعلا رجل عاقل لأنك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في حتى لو توقفت مع هذه الآيات يبدو أن الوقت انتهى يا شيخ محمد. طيب اختم إذا كان الوقت انتهى، ولا تنسى تشكر إخواننا الذين يعملون معنا. جزاك الله خير. كنت أريد أن أنبه إلى كل واحدة من هذه الصفات التي ذكرها. لعلنا في لقاء. نعم. لكن لعله في لقاء قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدين أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن المتدبرين له والعاملين به على أكمل وجه. ونشكر المشايخ الفضلاء الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار، وأشكر الزملاء الذين وراء الكواليس الأستاذ وصال البيك وزملائه في فريق البرنامج، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم، ونراكم بإذن الله في اللقاء القادم وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من